ولكن بالنسبة لفدية الأداء في كلامهم نظر، والصواب أن الفدية نصف سواء كان من البر أو من غيره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. ولهذا جميع ما ورد في إطعام المساكين يجوز أن تغديهم أو تعشيهم إلا هذا الموضع، فلا بد أن يطعمهم طعاما يملكونه ومقداره مطريش مقدار المسكين نصف صاع. طيب أو نصف ساعة لأو شعير أو ذبح شاة مما يزلف الأضحية ويوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا لأنها دم الجبران. وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم عن كل فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوم الصيد، إما أن يكون له مثل أو لا. فإن كان له مثل خير بين 3 أشياء: إما أن يذبح المثل ويتصدق به على الفقراء في مكة، أو يصوم لا، أو يقوم الصيد أو المثل على خلاف في هذا. والمذهب أنه يقوم المثل، يقوم بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة. فمثلا في النعامة بدنة، النعامة فيها بدنة لأنها نسوة، يخير بين ذبح البدنة ويتصدق بها، أو يقوم إيش البدنة بدراهم فيشتري بالدراهم طعاما فيطعم كل مسكين مدة بر. فإذا قدرنا أن البدنة تساوي 1000 ريال والبر 1000 ريال فيه 100 صاع، 100 صاع من البر كم يكون بالنسبة لربع الصاع؟ 400 ربع صاع. نقول إن شئت افعل هذا، وإلا الثالث المخير فيه الثالث أن يصوم عن كل إطعام كل مسكين اليوم. كم يلزمه؟ يلزمه 400 يوم يصوم، لأن لقوله تعالى: أو عدل ذلك صيام. أما إذا قلنا إنه إن المثل إن الذي يقوم هو الطير، نظرنا كم تساوي النعام، سواء زادت قيمتها على مثلها أو نقصت، والآية مكتملة لهذا وهذا لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. ايش بعده؟ يحكم بذو عدل منكم هذه البركه، او كفاره طعام مسكين، او عدل ذلك صيام. الكفاره ما بينها الله عز وجل، لكن يقال ان البدل له حكم مبدل، فتكون الكفاره تساوي المثل أو تساوي الصيد. القرآن ليس فيه إصلاح في هذا ولا هذا، ولذلك اختلف العلماء: هل الذي يقوم الصيد أو الذي يقوم المثل؟ فمن قال إن الذي يقوم الصيد؟ قال: لأن الصائد اختار الطريقة الأخرى وهي الإطعام. ومن قال يقوم المثل؟ قال: لأن هذا هو الأصل، هو الواجب أصلا، فإذا كان هو الواجب فالواجب أن يقوم هو دون الطيب دون الصيد. وهذا أقرب إلى القواعد أن الذي يقوم هو إيش؟ المثل، سواء قلت قيمته عن الصيد أو زادت، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوم، وبما لا مثل، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. هنا ما الذي يقوم فيما لا مثل له؟ يقوم الصيد لأنه لا مثل له، فيقوم الصيد بدراهم اشترى بها طعام يوزع على الفقراء لكل مسكين متبر، أو يصوم عن كل يوم إطعام كل مسكين يوم. نعم. ينتشف المحرم. ينتشف المحرم. ينتشف شعره. المرأة. سواء رجلا أم امرأة. إذا أمن من أن يتساقط الشعر فلا بأس. لا يأمن. إذا لم يأمن لا ينتشف. لكن هذا يحك رأسه المحجم. يحك رأسه. نعم. يحك رأسه. وأما ما يفعله بعض المسلمين الآن إذا حكه رأسه. قام ينقره في ظفر، نعم هذا لا أصل له. حتى إن مبوين عائشة رضي الله عنها قالت لو لم أحكه بيدي لحكفته برجل، من المبالغة، والعادة الرجل ما أحد يحك راسه برجل، لكن من باب المبالغة. نعم يا آدم. لا بين الفرق، إذا كان إعانة فالجزاء المباشر، لكن إذا اشترك يعني كان كل واحد منهما صوب إلى السهم فأصابه السهمان ومات. نعم. كيف؟ إيش؟ صار دعم. نعم. فعل مباشر. لا عليه الإثم لأنه أراد أن يفعل لكنه ما فعل. هل الأفضل يفرد أو يتمتع ولا شيء؟ ما تقول هذا السؤال؟ حاج ليس معه هدي، فهل الأفضل أن يفرد أو يتمتع ويصوم؟ الثاني لا إشكال. الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم فقراء، أكثرهم فقراء لم يسوق الهدي ومع ذلك أمروا بالتمتع. نعم. المرأة تأخذ من جميع شعرها أم بعض؟ في إيش؟ في يبي يجي إن شاء الله. تأخذ بعض على قدر أنملة. تعرف أنملة؟ ما إيش أنملة؟ إذا ما ليس عندك علم إلا أن الأنملة قدر النملة كذا. من يعرف؟ فصل الأصفة. فصل الأصفة صحيح، أحد مفاصل الأصفة. تعرفها؟ ما تعرفها؟ الآن الأصبع كم في السبابة؟ ثلاثة على قدر واحد منها. كم في الإبهام؟ تأكد. لا كم لا تعدل. تأكد كم في الإبهام من النصف؟ اثنين. واشتغلوا اثنين صحيح. مش بعض الناس ايش يقول؟ لكن الرجل ايضا هكذا ياخذ بعض الشعر من راسه، يعني مثلا يعني عنده راس كثير تاخذ الشعر تقص من جميع الراس تدور عليه، لكن على قدر ان ما تاخذ من جانب مثلا، لا من كل جوانب. ما انتهى الوقت. يلا من هارون. إذا نعم فهل لمحرمها مشترك هو أن تعرف من الأسرار في ثياب التقوى، لكن على قول بالجواز إذا كانت تخشى المانع ومحرمها لا يخشى فهو تبع لها يشتبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه أن الصبية حاضت ماذا قال؟ أحابسة نهي. انتهى؟ نعم. ايه منعت ودينا نستغل الوقت. ايه ايه بعضها صحيح وبعضها فيها نظر وهو قليل. لازم يحل بين الحج والعمرة، لابد أن يحل. هذا صحيح؟ إيه معلوم. كيف يتمتع وهو محل؟ سمعنا سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب الجلية: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عزمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وسدت إذا رجع إلى أهله، والمقصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل، ويجب بوقت في فرض في الحج بدنة وفي العمرة ذات، وإن طوعت زوجته لزمها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد أفضل النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سبق لنا أن الذي صحت فيه الفدية ثلاثة، ما هي أحياء؟ ما هي؟ نعم. أولا شعر الرأس، إزالة الشعر، حلق شعر الرأس أو إزالة. طيب. ثانيا قتل الصيد. قتل الصيد. ثالثا أربع. نعم صح الجماع، هذا صح عن الصحابة، الباقي ذكر بالقياس، وذكرنا أن بعض القياس ما تصح، وحينئذ نقول قاعدة مهمة جدا أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. ثانيا أنه لا يجوز استحلال أموال المعصومين إلا بدليل، فلا نقول لهم يجب أن تخرجوا من أموالكم شيئا إلا بدليل، هذا هو الأصل. لكن يقول لهم من باب التربية والتوجيه ينبغي أن لا نخرج عما كان عليه جمهور العلماء بالنسبة لإيش؟ للإفتاء العام، بالنسبة للإفتاء العام. أما بالنسبة للعلم كعلم النظري لا بد أن يبين الحق. كذلك لو فرض أن شخصا معينا استفتاك في مسألة ترى فيها خلاف ما يراه جمهور الفقهاء، فلا بأس أن تفتيه ما دمت تثق أن الرجل عنده احترام لشرائع الله، فهنا يفرق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة، وبين العلم النظري والعلم التربوي. هذه قاعدة افهموها وعاملوا فيها الناس. وقد كان بعض أهل العلم يفتي ببعض المسائل التي اشتهر عند الناس خلافها، يفتي بذلك سرا، كمسألة الطلاق الثلاث مثلا. الطلاق الثلاث عند الشيخ السامي رحمه الله واحدة، هو الذي عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. وبقي الناس بعد أن ساس عمر رضي الله عنه الأمة بإلزامهم بالثلاث، بقي الناس على هذا. الشيخ الإسلام رحمه الله وجزاه الله خيرا عن أمة محمد صرح فيها بأن الطلاق الثلاث واحد، ونصر ذلك نصا عظيما، من طالع كلامه تبين له أنه الحق. لكن هناك من العلماء من لم يصرح بهذا يقول وكان جدي وهو أبو البركات المجد رحمه الله يفتي بذلك سرا. الشاهد من هذا قوله يفتي به سرا، وأن هذه طريقة العلماء الربانيين الذين يربون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله. طيب جزاء الصيد كيف يكون؟ كم يكون؟ إن كان نعم فيخير المثل يجب عليه المثل من كيف؟ الجزاء مثل ما قتل من الأعمى. يا فؤاد هل يخير ولا على الترتيب؟ على الترتيب. توافقونه؟ هشيم يا جماعة؟ لا الأخوان ما يوافقون في الإجماع النطقي والسكوت. نعم يا وليد. السؤال هل هو على التخيير ولا على التخيير؟ على التخيير. بارك الله فيك. كيف ذلك؟ وإما الذي له مثل يخير بين الله المستعان. يا شهد جبتها من كيسك يا وليد. المثل يا شيخ اصلاح يا شيخ. هذا واحد. لما يأتي بلا بالبدن بلا يعني بلا يقوم المثل. يقوم المثل. بإيش؟ طيب دخل. هم. يقوم المثل. يشتري بذلك طعام. يطعم كل مسكين. مدة من بر أو نصف ساعة من غير. طيب الثالث يصوم عن صيام يطعم كله يصوم عن تمام صحيح. الدليل أعلنوا ومن قتله منكم متعمدا. لا لا كم بعد يقتل صيدا ثاني الله يهديك. ها فجزاء مثل ما قتل او قصار الطعام مسكين او عدد ذلك مساكين او قصار الطعام مساكين او عدد ذلك صيام جزء قبل امريكا. نعم طيب اذا لم يكن له مثل يا عبد الله ابن جليل جلال جلال يخير بإيش؟ الأطعام وإيش؟ وأن يصوم بين الأطعام والصيام. كيف الأطعام؟ يقوم الصيد أولا، يقوم الصيد بثمن ويشترى به طعام، يطعم عن كل مسكين، يطعم كل مسكين مدة برع أو نصف ساعة من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوم. أفهمتم؟ هذا جزاء الصيام. طيب حلق الرأس أو إزالة الشعر ما هي فديته؟ أحمد ما هي فديته؟ إذا حلق رأسه فيه؟ إيه نعم ما أعرف فديته أول وبعد نسجل يصوم رأسه فيه أو طيب تخيير أو تخيير تخيير كيف تخيير تخيير بين سنة أيام ولا في شات بربعمية ريال أو خمسمية ريال. أسألك هل هو تخيير ولا تخيير؟ تخيير. ما الدليل؟ الدليل من القرآن. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. توافقون على هذا؟ طيب الحمد لله. باقي علينا جماع قبل التحلل الأول في الحج، هذا جاء صح عن الصحابة أنهم قضوا فيه ببدنة فنتبعهم. نبدأ بالدرس الذي الآن. نقول رحمه الله تعالى وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام، إذن الفدية بل الهدي في دم المتعة والقران على الترتيب: هدي فإن لم يجب فصيام. الهدي يجب أن تعلموا أن كل دم مشروع فلا بد أن يكون من بهيمة الأنعام، وأن يبلغ السن المعتبر شرعا، وأن يكون خاليا من العيوب المانعة من الإجزاء. كل دم مشروع، عرفتم؟ إذن فقوله تعالى ما استيسر من الهدي ليس باعتبار سن الهدي، بمعنى أنه إن تيسر لك شيء ثني فاذبحه، وإن تيسر رضيع فاذبحه، لا، ما استيسر من حيث ملك الثمن ووجود الهدي، لأن كل شيء مسنون أو كل شيء مشروع من الذبائح فلا بد أن يكون مشتملا على ثلاث شروط، وهي بلوغ السن، أن يكون من تمام، وأن يبلغ السن، وأن يكون خاليا من من موانع الإجزاء. طيب، إذا نقول فيجب الهدي. فإن عدمه، قوله فإن عدمه يعني عدم الهدي، والمراد عدمه أو عدم ثمنه، لأنه قد يكون هدي موجودا وليس عنده دراهم، وقد يكون عنده دراهم ولا يوجد هدي. لنفرض أن رجلا عنده ملايين الدراهم لكن لم يوجد في مكة هدي، وهذا وإن كان بعيدا لكن قد يكون، فهل نقول إن هذا كعادم النقود؟ الجواب نعم. وانظر إلى الآية الكريمة كما سنقرره، يقول فإن لم يجد فصيام. دليل ذلك قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، حذف المفعول به، لم يقل سبحانه وتعالى فمن لم يجد هديا، ولم يقل فمن لم يجد ثمن الهدي، من أجل العموم، أي فمن لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه فصيام ثلاثة أيام في الحج. طيب، إذا قال قائل الآية ظاهرة في أن من تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه الهدي، فما بالنا نقول دم متعة وقران؟ دم متعة وقران، نقول أما بالنسبة لدم المتعة فهو بالقرآن كما سمعت، بالنسبة للقران بالقياس، بالقياس على التمتع، وقيل بل هو تمتع شرعا. ولننظر الآية الكريمة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إذن هناك فاصل بين العمرة والحج يحصل به التمتع. التمتع بماذا؟ بما أحل الله للإنسان لولا الإحرام، بمعنى أن الإنسان إذا حل من عمرته حلت له جميع محظورات الإحرام فتمتع بهذا، وهذا واضح أنه يلزمه الهدي شكرا لله عز وجل على هذا التمتع. ولنضرب لك مثلا برجل أحرم في 15 من ذي القعدة، أحرم للحج، سيبقى محرما إلى يوم العيد 25 يوما، فإذا أحرم متمتعا وحل من العمرة في أول يوم يقدم مكة كم يبقى متمتعا؟ 22، لأنه سوف يبقى حلا إلى اليوم الثامن من الحجة، أفهمتم؟ وهذا واضح أنها نعمة وتيسير تستحق شكر الله عز وجل على هذا، وذلك بوجوب الهدي. القارن ليس كالمتمتع في الواقع، لأن القارن سيبقى على إحرامه من حين أحرم إلى يوم العيد، فلو أحرم القارن في 15 ذي القعدة بقي إلى يوم العيد محرما. أين التمتع؟ ما تمتع في الواقع. لكن قاسوه على المتمتع بأنه حصل له نسكان في سفر واحد، فالتمتع هنا بسقوط أحد السفرين عنه مع حصول النسكين جميعا. ولهذا ضعف بعض أهل العلم إلحاق القارن بالمتمتع، وقال إنه لا ليس عليه هدي، لأن لفظ الآية لا يدل عليه والقياس فيه نظر. لو كان لفظ الآية فمن تمتع بالعمرة والحج فكان دخل القارن ما في إشكال، لكن الآية من تمتع بالعمرة إلى الحج. ولكن اعلموا أن قول جمهور العلماء أن القارن في وجوب الهدي كالمتمتع. يقول رحمه الله فيجب الهدي. كلمة الهدي عرفها بأل اتباعا للقرآن الكريم، ولم يقل فما استيسر من هدي، ولأجل أن يعرف أن المراد بالهدي الهدي إيش المعروف شرعا، وهو الذي جمع الأوصاف الثلاثة التي سمعها. فإن عدم فصيام ثلاثة أيام بنص القرآن، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. يقول والأفضل كون آخرها يوم عرفة، يعني فيصوم يوم عرفة. قال بعض أهل العلم والأفضل أن يحرم بالحج يوم السابع، من أجل أن تكون الأيام الثلاثة كلها في الحج، أي بعد إحرامه بالحج. ولنا مناقشة في هذا. نقول أما المناقشة الأولى فقوله أفضل كون آخرها يوم عرفة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة، ويوم عرفة ليس وقت صيام الحاج. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة لعرفة، فكيف نقول الأفضل يصوم؟ كان كونهم يقولون بتقديم الإحرام بالحج في اليوم السابع مع أنه خلاف السنة، فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحلوا من إحرامهم متى أحرموا؟ اليوم الثامن بلا شك، وأكثرهم فقير لا يجد الهدي، ومع ذلك ما أمروا بالصيام ولا صاموا فأقروا. فيكون القول بتقديم الإحرام بالحج قبل الثامن قولا ضعيفا. إذن ما المخرج من قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج؟ المخرج بينه إمام المتقين عليه الصلاة والسلام، فقال دخلت العمرة في الحج. إذن فمن حين أن يحرم بالعمرة وهو ناوي التمتع يدخل وقت صيام الأيام الثلاثة، يدخل وقت صيام الأيام الثلاثة. وألحق الصحابة وألحقت الشريعة صيام أيام التشريق بصيامها في الحج، فقالت عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. ثم قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله هذا الأفضل أن لا يصوم السبعة إلا إذا رجع إلى أهله، وإنما شرع تأخيرها إلى أن يرجع أهله من أجل التيسير والتسهيل، لأنه قد يشق على الناس أن يصوموا في سفرهم لا سيما في أيام الحر الشديد مع طول الأيام، فقيل للناس صوموا إذا رجعتم إلى أهلكم. ولم يبين المؤلف رحمه الله هل تصام الثلاثة والسبعة مرتبة متتابعة أو يجوز فيها التتابع والتفريق، وإذا أطلق الصيام جاز فيه التتابع والتفريق، لأن هذا هو الأصل. كل صيام محدد بعدد إذا لم يعين فهو إيش على إطلاق، تصوم ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة، تصوم سبعة أيام متتابعة أو متفرقة. حتى في كفارة اليمين إذا لم يجد الإنسان إطعام عشر مساكين أو كسوتهم أو تهدي رقبة فيصوم ثلاثة أيام. لكن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه تحدد أن المراد ثلاثة أيام متتابعة، ولولاها لقلنا صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين تجوز المتتابعة والمتفرقة، وسبع يرجع إلى أهله. طيب لو أحب أن يصوم قبل أن يرجع إلى أهله نقول لا بأس، بشرط أن لا يكون صيام يوم واحد من السبعة في الحج، لأن الله لم يجعل الحج ظرفا لصيام المتعة إلا في الأيام الثلاثة. ولهذا نقول إذا فرغت من أعمال الحج وأنت في مكة فلا حرج عليك أن تصوم الأيام السبعة، بدليل أن الله حدد أيام الحج الأيام السبعة الثلاثة، فعلم من ذلك أن الأيام السبعة يدخل وقتها من حين انتهاء العمل في الحج. ثم قال والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حج. المحصر هو الممنوع من إكمال النسك، يعني هو الذي يمنعه شيء من إتمام النسك، سواء كان مرضا أو عدوا أو سلطة، أي شيء يمنعه من إتمام النسك فهو إيش؟ إحصار، لأن الإحصار يعني المنع. ولكن هل الإحصار يشمل كل ما يمنع أو هو الإحصار بالعدو خاصة؟ في هذا خلاف يأتي ذكره إن شاء الله. فإذا فالواجب عليه الهدي، لأن قوله إذا لم يجد هديا يعني أن الواجب الهدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل. أما وجوب الهدي على المحصر فواضح من القرآن الكريم، قال الله تعالى فإن أحصرتم آدم وين أنت، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأما صيام الأيام العشرة إذا لم يجد فلا دليل فيه لا من القرآن ولا من السنة، بل الدليل على خلافه. لكن الفقهاء رحمهم الله قاسوا ذلك على دم المتعة، قالوا كما يجب على من لم يجد هديا من المتمتعين أن يصوم عشرة أيام فهذا مثله، ولكن هذا قياس مع الفارق وقياس في مصادمة السنة. أما كونه قياس مع الفارق فلأن دم المتعة إنما يجب إيش؟ شكرا لله، ودم الإحصار إنما يجب جبرا لما فات من النسك، والفرق بين هذا وهذا واضح، فكيف يلحق دم الجبران بدم الشكرة؟ هذه واحدة. وأما كونه مخالفا للسنة فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أحسن في الحديبية معه الصحابة 1400 نفر هل كلهم مسلمون؟ لا، بل فيهم الفقير فقط، ولم يؤمروا بالصيام ولا صاموا وأقروا، فإن جابوا صيام على المكلف بدون دليل صحيح ولا قياس صحيح لا يمكن، لا يمكن أن نقابل ربنا عز وجل بإيجاب شيء لم يجبه الله لا في الكتاب ولا في السنة ولا بقياس صحيح ولا بالإجماع. ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن المحصر إذا لم يجد هديا سقط عنه إلى غير بدل. ويجب بوقت في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاة. الحج يجب به بدنه إذا لم يجد ووجد سبع شياه أجزأ. نعم إذا لم يجد شيئا لا سبع شياه ولا بدنه فقالوا إنه يصوم عشرة أيام، وهذا قول لا دليل عليه، فنقول إذا لم يجد سقط عنه كسائر الواجبات. طيب العمرة يقول يجب فيها شاة، لأن العمرة حج أصغر فكان الواجب فيها فدية صغرى. فهذه الشاة يقولون إنها كفدية الأذى، يخير فيها بين ثلاثة أشياء: ذبح الشاة، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، صيام ثلاثة أيام. وكل ما أوجب شاة من المحظورات ما عدا جزاء الصيد فإن فديته فدية أذى، فديته فدية أذى. أما المحصر فإنه قسم مستقل برأسه، وأما جزاء الصيد فكذلك. قال وإن طاوعته زوجته لزمها. وش لزمها؟ لازمها أي لازمها ما وجب من فدية بدنة في الحج وعمرة في العمرة وشاة في العمرة. وفي نسخة لزماها ويكون ضمير عائدا إلى البدنة في الحج والشاة في العمرة. ثم قال مالك رحمه الله: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفت فدا مرة بخلاف السلف. انتبه لهذا الفصل من أهم الفصول. إذا كرر الإنسان محظورا فإن فدى عن الفعل الأول فدى عن الفعل الثاني، وهكذا إن فدى عن الثاني وأعاده فدى عن الثالث. وإن لم يفتي فدى مرة، إن لم يفتي فدى مرة. فلو تطيب ثلاث مرات على القول بوجوب الكفارة الفدية ولم يفتي، لماذا يفتي؟ مرة واحدة مرة واحدة. لو جامع زوجته ثلاث مرات ولم يفتي، نعم كفدية واحدة، لأنه المكرر من جنس. يقول فدى مرة بخلاف صيد، الصيد عليه الفدية بعدد الصيد. فلو رمى رمية واحدة وسقط من رميته خمس حمامات كم يلزم يا أخوان؟ الله المستعان. الرمي واحد، نعم قتل خمس، فعليه خمس شياة. طيب لو رمى شاتا، لو رمى حمامة وسقطت ميتة، ثم رمى حمامة أخرى وسقطت ميتة، ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة، كان يجب عليه خمس. لماذا؟ لأن الله قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. والمثلية في الكيفية والكمية، في الكيفية والكمية. ولا يمكن أن نقول لشخص قتل خمس حمامات ليس عليك إلا شاة. لو قلنا بهذا لم تتحقق أكمل المثلية، وهذا واضح. كما لو قتل الإنسان خمسة عقاب خطأ، وهذه ثقة. أحيانا يكون الإنسان يسوق السيارة ثم أتاه النوم ونعس وحصل الحادث بسبب النعاس ومات معه عشر. في هذا الحادث الواحد كم يلزم؟ عشر ديات. واضح كل أهل الديات السمع الكفارة عشر كفارات، يعني عشرين شهرا. طيب يقول بخلاف صيد ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة غفر إحرامه أو لا. نعم من فعل محظورا من أجناس وجب عليه لكل فعل فدية. فلننظر ما تقول في الشعر، الشعر والظهر على القول بأنهم محظورات إحرام، والظفر في لبس مخيطا غطى رأسه على عرض، توافقونه؟ صحيح، لأن الجنس مختلف، مع أن الموجب واحد، الموجب واحد، اللباس وتغطية الرأس والطيب والحلق والتقليم الفار كله موجبها واحد، ما هو؟ إما دبشات أو طعام ستة مسافين لكل مسكين الصاع أو ثمن فدية، ومع ذلك نقول عليه لكل واحد فدية مع أن الموجب واحد. وهذه المسألة أولا كما تعرفون أن في إيجاب الفدية في غير ما ثبت من النص نظر، والثاني القاعدة في هذا الشرعية أنه إذا كان الموجب واحدا فلا يضر اختلاف الأجناس. ولذلك لو أحدث رجل ببول وغائط وريح وأكل لحم إبل ومس ذكر شهوة، كم هذه؟ خمسة موجبات، والموجب واحد وهو الوضوء. هل نقول توضأ خمس مرات؟ لا. فالقاعدة أنه إذا كان الموجب واحدا ألا تتكرر الكفارة أو الفدية، هذه القاعدة. لكن لعل الفقهاء رحمهم الله قالوا احتراما للإحرام والنسك وتعظيما لشعائر الله نلزمه عن كل جنس بكفارة، واضح؟ طيب يقول وقوله رفض إحرامه أو لا، يعني حتى لو رفض إحرامه وقال أشهدكم أني تحللت ثم لبس وتطيب وفعل ما يفعل المحلون، هل تسقط الفدية؟ لا. وهذا من خصائص الحج، كل عبادات إذا رفضها الإنسان خرج منها، إذا كان صائما وفسخ نية الصيام أفطر، إذا صلى وفسخ نية الصلاة فطرة خرج منها، إلا الحج. الحج من خصائصه أنه لا يغتفر إذا رفضه الناس، وكذلك العمرة، ولهذا قد رفض إحرامه أو لا. نعم أسئلة. هذه مرة في العمرة بينما لو جانا قبل الطواف والسعي أو بعدهم وقبل الحج، أي نعم، من جهة الفدية ما فرقوا بينهما، لكن من جهة أنهم يقولون إن العمرة لها تحللا، تحلل أول بالطواف والسعي، وتحلل ثاني بالحلقة والتقصير. وبناء على هذا لو جامع بعد الطواف والسعي لم تفسد العمرة، لكن عليه الفدية. الفدية شاذ بكل حال. الفدية واجب بكل حال. شاذ أو بدنة؟ لا يا أخي، ما في بدنة. العمرة ما في بدنة، ما في بدنة حتى ذلك، إلا في الوقت قبل التحلل الأول في الحج، غير هذا ما فيه إلا شاذ. وكل ما أوجب شاذا ففديته فدية هذه. نعم. الشيخ نقول وجهت الليلة الماضية أن الإنسان إذا أنزل إلى مباشرة فعليه فدية، فدية ثابتة. أشكل علي وجه إلزامه بالفدية وأنك ضعفت القياس على الجماعة. نعم. هذه نقول فيها مثل ما قلنا في غيرها، لكن هذه نظر إلى أن فدية المباشرة، إلى أن محظور المباشرة من أعظم المحظورات، ناسب أن نلزمه بفدية فقط. نعم ارفع يدك ثاني. الموجب صالح. لا إيش؟ نقول إذا كان حالات رأسه قلم هذا فات المذهب. لكن قلنا لكم من هذا يخالف القاعدة المعروفة. نعم. المقيت ذبح الهدي قبل الوقوف بعرفة قياسا على الصيام. نعم. كلمة ما قولكم غير لائقة في هذا المقام. الصواب أن تقول لو فعل كذلك فما الحكم؟ ولذلك سنحرمك من الإجابة تعذيرا. قل يا أبي إذا لا يقود يصوم عشرة أيام، يقول يصوم عشرة أيام، لكن لو قيل بأنه إن وجد شاة فدى بها وصام عشرة أيام، لو قيل بهذا لكان له وجه، لكن ما ما ما ما حرمناها، ما حرمناها. وليد يمكنك الآن أن تقلب الشريط. ما حرمناها، ما حرمناها. وليد المحظورة المكررة يا شيخ. أي نعم نعم. تعمد تأخيرها مثلا في جاي يا شيخ. ماذا تقول في كلامه؟ يقول المكرر من جنس واحد تكفيه كفارة واحد، لو تعمد أن يؤخر علشان يجمع كثيرا. نعم. الظاهر كما قال الأخوان نعاقبه بنقيض قصد إذا كان تعمد، أما لو كان جرى الأمر هكذا تساهل في الأول ثم أعاد المحظور فهذا كما قال الفقهاء رحمه الله. هذه التمسح ولا الترتيب ولا نجد صيام ثلاثة، رجل صام ثلاثة أيام عنه واجب يجري يجري جهلا منه فماذا عليه؟ لا يفرق، لا ما ينفع يذبح شاف هنا حتى لو خرج الوقت وتكون قضاء. نعم. طبعا لو لم يجد الهدي لكن وجد من يقرضه لا يلزم الاقتراض. إذا لم يجد دراهم معه ووجد من يقرضه فإنه لا يلزم الاقتراض، لا سيما إذا لم يكن عنده ما يثق به من الوفاء. نعم. فهد حمد الله من تمتع الذي لم يجد الهدي. نعم. تعبير القرآن والله عز وجل في أيام في الحج. نعم. وقال قائل أن هذا قيدت في السنة لأنه لا بد أن يكون أيام في شيء لأنها محرم صومها، فلما صبيح المحرم دل على النقوات. نعم. لا يجب أن تصوم لك كلمة المرخص يدل على مثل من باب التيسير وليس من باب الوجود. نعم نعم، لكن يرخص فيه والترخيص يدل على أن الأولى عدم ذلك. نعم يا سليم. وما أنت شيخ لأن نظرنا الدليل على قتل الصيد على جدة قتل الصيد يا شيخ من دون استثناء قلنا هذا وجوب على من كان على ضرورهم إلا على ضرورهم، وإذا نظرنا في دليل المحفظ له وجه ثاني يا شيخ لأن نظرنا للدليل في قتل الصيد من دون استثناء يقول يلزم القاتل الصيد لو انه مضطر الى الفدية، وإلى نظرنا للضرورة مثل الميتة هذه لها شيء لها حكم ثاني يا شيخ أشكل عليها حكم ثاني. وش الإشكال؟ الإشكال يا شيخ الضرورة حل الإنسان. طيب إذا اضطر إلى قتل الصيد فقتله هل قتله لمصلحته؟ لمصلحته هو. يقول إذا عليك الجزاء، كما أن الإنسان إذا اضطر إلى حلق الرأس للأذى من قبل أو غيره تجمس الفدية. شيخ مع أنه يباح له في هذا الحال. احنا ذكرنا لكم البارح وش ذكرنا؟ احتمالين احتمالين. نعم ما نقول انه حرام عليك مت ولا تقتل الصيد. يقول اقتل الصيد الحمد لله لما قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، لكن انت قتلته لمصلحه نفسك فعليك بجد. لا انت انت لا. نستمر في الدرس. قال ابن رحمه الله فهمنا من كلام المؤلف رفض احرامه او لا انه لو رفض الاحرام فانه لا يرتفع ولا يخرج منه، وهذا شيء يخالف به الحج سائر العبادات، وهو يخالفها في اشياء كثيره فيما يتعلق بالنيه. الصلاه لو صلى صلاه هكذا مفهمه ما صح الا نفلا، والحج يصح ان يحرم بنسك مبهم وان يحرم كما احرم فلان وما اشبه ذلك. قال ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلق. هذه الجملة هل تسقط الفدية بالنسيان أو لا؟ هل تسقط بالجهل أو لا؟ هل تسقط بالإكراه أو لا؟ فهمتم؟ هذه ثلاث أشياء. المؤلف رحمه الله فرق بين المحظورات، ونحن نذكر قاعدة قبل أن نبدأ بكلام المؤلف. القول الراجح أنه تسقط الفدية وكل مستلزمات المحظور في الجهل والنسيان والإكراه، لعموم قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب. والجاهل لم يتعمد المخالفة، لم يتعمد انتهاك الحرام، وكذلك الناس المكره كذلك. وأيضا هناك دليل خاص في أقوى المحظورات فدية وهو الصيد، فإنه أقوى المحظورات فيها، وإن كان الجماع أعظمها لكن هذا أقواه لأن الله حدد فديته. قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا، فكيف يكون هذا القيد لرب العالمين عز وجل الذي إليه الحكم ونحن نوجب على عباد الله الفدية الجزاء وإن لم يكن الإنسان متعمدا؟ والعجب أن الزهري رحمه الله قال واجب، يعني إذا كان ناسيا بالسنة يجب على المتعمد بالكتاب وعلى الناس بالسنة. أين السنة؟ ما فيه، ما فيه إلا بيان الجزاء، وأما بيان حكم وقوعه من الفاعل لم يأتي بالسنة. السنة موافقة للقرآن، إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان والاستغفار عليه. هذا هو الصواب، أن جميع المحظورات إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء، لا إثم ولا فدية ولا جزاء. أفهمتم هذا؟ وهذه القاعدة من أين أخذناها؟ من كلام من؟ من كلام الله عز وجل، ما هو من مؤلف فلان ولا مؤلف فلان، ممن له الحكم وإليه الحكم. ونحن مطمئنون غاية الطمأنينة ما دمنا أخذناه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، ولكن متى زال العذر وجب الالتزام؟ انتبه، هذه القاعدة الثانية، متى زال العذر وجب الالتزام. فإذا كان نسيانا وتذكر يجب أن يلتزم. فإذا كان مثلا غطى رأسه ناسيا ثم ذكر، ماذا يجب عليه؟ أن يكشفه. وإذا تطيب ناسيا ثم ذكر يجب أن يغسله. فإذا قال قائل كيف يغسله؟ إذا غسله تلوثت يداه، قلنا هذا التلوث لإزالة الطيب وليس لاستبقاء الطيب. كما أن الإنسان إذا تغوط يمس الغائط بيده، ليش؟ لإزالته. ففرق بين أن يتطيب لإزالة الطيب، نعم، ففرق بين أن يعلق الطيب بيده لإزالة الطيب وبين أن يتقصد ذلك. طيب، إذا القاعدة الثانية ما هي؟ إذا زال العذر وجب الالتزام. طيب، إنسان ما يظن أن الإنسان يجوز أن يغطي رأسه إذا احترت الشمس، فجاءه رجل وقال يا فلان ليش؟ ما يجوز. هل يجب عليه أن يزيله؟ نعم، يجب أن يكشف رأسه. وهكذا بقية المحظورات في كل عبادة، متى زال العذر وجب الالتزام. طيب، نرجع على كلام المؤلف، يقول رحمه الله: ويسقط بالنسيان فدية لبس. يعني لو لبس الإنسان قميصا أو سراويل أو عمامة أو خفا ناسيا سقطت الفدية. وهذا مبني على إيه؟ على القول بوجوب الفدية. أما إذا لم نقل بوجوب الفدية فلا إشكال فيها، أصلا لا تجب عليه. طيب، كذلك الطيب، لو نسي فتطير سقطت الفدية. كذلك تغطية الرأس، لو نسي وغطى رأسه سقطت الفدية. وثالث أصابع دون وقع، إذن ثلاث: اللبس والطيب تغطية الرأس، ومثله النقاب للمرأة ولبس القفازين، لأن المعنى واحد. دون وقع وصيب وتقليم وحلق، هذه أربعة لا تسقط لا بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه إلا ما سبق ويأتي. لو أن الإنسان وطئ جاف لا يدري أن الوطأ حرام، وكون المحرم لا يدري أن الوطأ حرام بعيد، لكن قد يطأ متأولا. مثاله: إنسان بعد أن صرف من عرفة وبات في مزدلفة ظن أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة، وقوله لعرق بن مطرس وقد وقف بعرفة قبل ذلك هين نهارا فقد تم حجه وقد التفت، ظن أن الحج انتهى، فجامع ليلته فجامع زوجته ليلة العيد بمزدلفة عليه الفدية. هؤلاء على كلام المؤلف عليه الفدية. لماذا عليه الفدية؟ قالوا لأنه إتلاف، لأنه إتلاف. وش أتلاف؟ قالوا لأنه لو كانت ذكرا لأتلف ذكرتها، لكن هذه له 40 سنة معه ما هي ذكر. ويقول نعم نحمل هذا على هذا، وهذا كما ترى ضعيف جدا. وقالوا إن وضع المرأة بشبهة يوجب المهر، والشبهة جاهل، فلما أوجب المهر يوجب الفدية. والفرق ظاهر، الوضع بشبهة إذا أوجبنا فيه المهر فالمهر لمن؟ المطوع، لكن لحق آدم، حق آدمي. أما حق الله عز وجل فالله تعالى أوسع عفوا من خلقه فيسقط للجهل. طيب الثاني الصيد، لو أن إنسان صاد صيدا محرما في الإحرام ناسيا فعليه الجزاء. لماذا؟ قالوا لأنه إتلاف، والإتلاف يستوي فيه الجاهل والناس. فنقول نعم إتلاف حق الآدمي واضح أنه يستوي فيه الجاهل والناس، لكن إذا كان حق لله وقد عفى عز وجل عن عباده إذا وقع منه وقعت منه مخالفة نسيانا كيف نلزمه؟ وكيف نلزمه والآية صريحة، ومن قتله منكم متعمدا، وهذا لم يتعمد، نسي أنه محرم أو نسي أن الصيد حرام. هذا نعم المؤلف يقول لأنه أتلى. طيب تقليم، تقليم الظفر، لو أن الإنسان مثل ما يفعل بعض الناس الآن يعذب الفور ولا لا؟ تشوفون الناس؟ نعم إنسان ناسي قام يعذب الفور، عذبها من السبابة ثم الوسطى ثلاثين دم، فين دم وهو ناسي؟ فقال له صاحبه فلان ليش؟ قال نسيت، نسيت إني محرم. يقول يلزمك، يلزمك شاس وهو ناس ليش؟ قالوا لأنه إتلاف. إتلاف إيش؟ وش يصل الظفر؟ نعم لا شيء. بل أنتم تقولون إننا ألحقنا تحريم حلق الأظفار بالترفه بالطيب ونحوه، والطيب تقولون إنه إذا تطيب ناسيا لا شيء عليه. فمن عجب أن يكون الفرع أشد من الأصل. ومعلوم لكل أحد أن الأبطار ما لها قيمة، وأننا إن منعنا منها فمن أجل إيش؟ الترفه. والترفه من أقوى ما يكون ترفها الطيب، وقد سقطت في جتوب النسيان، فهذا من باب أولى. طيب والحلق، لو أن إنسان نسي وحلق شعرة من نعم شعرا من راسه وأقله كم؟ ثلاث على كلام الفقراء من الله، أو من أي بدن أو من أي مكان من بدن ناسيا فعليه الفدية. لماذا؟ قال لأنه إتلاف. فيقال هذا إتلاف ما لا قيمة له، بل إتلاف ما ينبغي إتلافه أحيانا كشعر العان والأبط مثلا إذا قلنا بالتعميم. فالحاصل يا إخواننا أنك أن القول الضعيف كلما قلبته ازداد ضعفا، وتبين أنه ليس له أصول ينبني عليه. وعندنا قاعدة والحمد لله أعظم من الجبل وأقوى من الحجارة، وهي قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله تعالى: قد فعل. وما دام هذا كلام الله عز وجل فلا قول لأحد بعد قول الله ورسوله. ثم قال: وكل هدي أو إطعام. نعم يا أحسن. الظاهر لا، انه واجب على التراخي، انه واجب على التراخي، لكن ينبغي ان يبادر، يعني الانسان لا يدري ما يعرف له. ايش ما الحاجه؟ ما هي الحاجه؟ لبس القفازين للمراه الحاجه، ما هي الحاجه؟ ايش؟ ها؟ يا مان تفسر بكم العبات نعم لا عشر دقائق خمس نرجع في الهبة ولا لا نعم طيب نعم محمد الله المحصول إذا رد إلى وطنه بإحرامه ماذا ما يرد لأنه المحصور إذا تعذر عليه الوصول إلى مكة يتحلل يلبس ثياب العادية ويذبح لها يعني بعض الناس للمحرمات تتعلمهم عندهم محرمين ويقبضون ويرسلوا للمحرمات هذا محصر يتحلل والحمد لله ومثل هؤلاء الذين يفعلون المخالفات ينبغي لهم أن يشترط إن حبسني حابس فمحل حيث حبسني من أجل أن لا يلزمهم دم ثم هذه المخالفات يا أخوانا أنا أعجب من بعض الناس لكن أحب شيء إلى الإنسان ما منع تجده لولا المنع يمكن ما حج وإذا كان ممنوعا فالمخالفة ولاة الأمور محرمة إلا فيما يجب فما يجب لا يمكن أن يطاعون فيه أن يطاعوا فيه وأما ما لا يجب فإذا نظم الحكومة تنظيما فيه راحة الخلق فهذا حق أن يمتنع الناس منه والحمد لله ما دام الحد غفلا وطاعة ولي الأمر واجب وكما قلنا لكم قبل ليلة إننا إذا أطعنا ولي الأمر لا نطيعهم لأنهم بشر هم مثلنا لكن نطيعهم لأنهم أولياء أمورنا وقد أمرنا الله بطاعتهم في غير المعصية نعم نعم بالنسبة للصيف إذا اختار الإنسان السياح يقول يصوم عن كل يقوم يصوم عن كل يوم أنا فاهم 50 يوم نصف الصيف يقولون إن البر أحسن من من من من غيره وأن قيمة الصاع من البر تعادل قيمة الصاعين من التمر أو أكثر وهذا شيء نصلا فيه معروف فإن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة قال أرى مدين من هذه تساوي صاع فتبعه الناس بهذا ولكن بعض الصحابة قال أنا لا أفضل أنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على أحد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نعم جمعة إذا لزم المحرم بفعل محذور فدية والفدية تختلف الثمن من موضع إلى موضع ومن زمن إلى زمن ربما إذا أخر شراء الفدية رخص بعد الثمن أو قل بعد الثمن فهل له أن يؤخر إلى متى؟ إلى ما بعد الحج. إلى ما بعد الحج. هذا إذا كان الهدي يجب أن يذبح في أيام الذبح وهي يوم العيد ثلاثة أيام بعده فلا يجوز أن يؤخر. ولو أخر متعمدا لم يجزي. وأما إذا لم يكن كذلك مثل فعل المحظور فله ذلك. لكنه لا ينبغي أن يفعل إلا إذا كانت الدراهم اللي معه قليلة ويخشى أن يضيق عليه ويختلف من بلد إلى بلد لا ما في بلد إلى بلد ما في تبي تذبح هناك في أفريقيا ولا في جبل طارق لا هذا في مكة دم الإحصار حيث وجد الإحصار ولهذا ذبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدية في الحديبية فعل المحظور في مكانه ويجوز في مكة ترك الواجب لازم في مكة هدي التمتع والقران لازم في مكة وانتبهوا أن ما يجب وسيأتينا إن شاء الله لكن أخونا جمعة استعجل سيأتينا أن مكان الذبح في هدي التمتع هو الحرم ولذلك لو ذبح الإنسان هدي التمتع في عرفة ما يجب وهذا قد يفعله بعض الناس يقول منى فيها ضيق بروح اطلع برا اروح في عرفه وادخل بنا الى منى. هذا لا يجوز لانه مكان معين. جزاء الصيد كذلك لا بد ان يكون في الحرم. ارفع يدك اللي يسال. نعم. اذا خطب الانسان في الحج جاهلا امراه. نعم. لا يعقد عليه، ينتظر حتى يحل من نسكه ثم يعقد عليه. اي نعم، لو تزوج لوجب عليه عزل العقد، كما لو صام قضاء رمضان في ايام التشريق جاهلا فانه يلزمه اعاده ما صام. نعم. مذكورة إلى فعله محظور أو تقوى، فهل تجب عليه فدية؟ نعم، لما اضطر إلى محظور كما سمعت حديث ثابت بن عجر مضطر على أن يكون لزم الفدية. كيف؟ محظور لما كتبه فيه إذلاف. قيمة الشعر هذا، الشعر ما له قيمة لكن انتهاك المحظور. لأن مضطر يفعله متعمدا لمصلحة نفسه. نعم. ارفع يدك، لا تعرف يدك الله خير، ارفع يدك، ارفع يدك. يلا. بعض الحيوانات الشيخ التي يجب صيادها تعيش في البر في البحر، فماذا يكون عليها الحكم فيه؟ مثل ايش؟ البط. هو يعيش في البحر البط؟ ها؟ يعوم صحيح لكن ما يعيش في البحر. لا لو انغمس مات، لكن فيه شيء يعيش هنا وهنا. يقول العلماء رحمهم الله إن إذا كان يعيش في البر والبحر فيغلب جانب الحظر مثل الممنوع. لا هذه مسألة سمعتموها، بعض الناس يذبح الهدي في منى ويترك ولا أحد يأخذه. نقول لا يجزئ، يعني يجب أن يطعم منها الفقراء، أطعم يجب. والحقيقة أن الناس يعني يتركون ذلك إما كسلا وإما تعبا، يعني مع الزحام الشديد يتعب، ولكن يقول الحمد لله على أمر واسع، اقطع يدها أو رجلها خذها معك وأي فقير زوجها حطها بها ويكفي. أفهمت؟ نعم. لا شمال. وزن الأخر صيام الأيام السبعة. نعم. حتى حد من العام. نعم. يصوم. يصوم متى الشاء، لكن النائب على الفوض. الفوض. سفر من مكة إلى جدة سفر. إيش؟ أن سفر من مكة إلى جدة سفر. هل له أن يبقى أيام في الجدة ويسافر متى؟ كيف؟ هو من أهل جدة، هو أهل جدة إذا رجعوا إليها ثم عادوا محرمين بالحج بطل تمتعه، لأنه إذا رجع المتمتع إلى بلده بطل تمتعه. لا مطلق، لأنه جدد سفرا إلى إلى إلى إلى مكة، وهو إذا انطلق من جدة إلى مكة ليصل إلى عرفة. أهل مكة كانوا مسافرين مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج، وهم أقرب إلى عرفة من أهل جدة، يكون مفيد. نعم. انتهى الوقت. في باب الهدية كل هدي أو إطعام كالمساكين الحرم وفدية الأذى واللبس ونحوهما وزم الإكرام حيث وجد ثمنه ويجزء الصوم بكل مكان والدم شاة أو سبع بدنة وتجد عنها بقرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كرر المحرم محظورا فهل تتكرر الفدية؟ صحيح، كان المحظور على كان ماضي، كان المحظور من جنس واحد. نعم، فإن فدى عن الأول يكفي لكل محظور. نعم، وإن لم يكفي يكفي الفدية واحد. حسنت، إذا كرر فإن فدى من جنس واحد، فإن فدى عن الأول فدى عن الثاني، وإلا فدى عن الجميع فدية واحدة. لكن لو أخر الفدية لأن لا تستكر. يا عبد الله، كيف يعاقب من قصده؟ يلزم لكل واحد فدية، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه. نعم، طيب، إذا احتاج إلى تغطية الرأس فغطى رأسه ثم كشفه عند النوم ثم قام وغطاه، هل تتكرر الفدية أو لا؟ قل يا لا ايش اسمه جزائري. اي نعم، لماذا؟ تمام، إذا فعله لا تكره الفدية لأنه فعله لحاجة فارتفع عنه تحريم، هذا محروم. طيب، لو رفض إحرامه، لو تفضل المكان منه ضيق يضرب شيء، قدم شيء، لو رفض إحرامه، لو رفض إحرامه لأن لا يلزمه المحظور الفدية، ماذا تقول؟ لا يقرر، يعني يبقى على إحرام حتى لو قال أشهدكم أني فسخت نفسي، توافقون على ذلك؟ هذا هو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. طيب، لو كان صغيرا فجأة ورفض إحرامه، لا هم عشر سنوات ولبى، قال لبيت عمره أو لبيت حجا، ولكن هذا له ذلك، وقبل هذا الوقت المهم عطنا جواب محدد. أحسنت، تمام، هذا كلام المؤلف وهو المذهب أنه حتى لو كان صغيرا يلزم بالإكمام. طيب، القول الثاني آدم له ذلك، لا يلزم بإتمامه لأنه غير مكلف، هو لم يجب عليه أصلا، غير مكلف، وإلا لقلنا لو بتعليل هذا لقلنا إن النفل يجوز فصل. طيب، هل تعد شراب، هل تعد العمامة تغطية رأس أو لبسا؟ لبس تغطية رأس، يعني إذن لو لبس قميصا ولبس عمامة لزمه بدتان، الجنس إذا قلنا لباس إنها لباس صارت من جنس القميص، وإن قلنا أنها تغطية رأس صارت جنسا آخر. المهم أتقول إنها لباس أو لا؟ لباس، إذن لو لبس قميصا وعمامة لم يلزمه إلا في جسم واحدة، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم، فجعلها من باب اللبس. طيب، ما هي التي المحظورات التي تسقط في النسيان؟ نهار تخطف في جيش هذه النسيان تخطف الرأس وتقليل الأظافر خطأ نريد أن نقابل أول كلام واحد تخطف الرأس وتخطيب نعم ولبس المخيط ولبس المخيط كلمة المخيط قلنا إننا رفضناها واللبس طيب اللبس المحظور والذي لا يسقط يا وليد من الصار نعم الصيد الصيد وإزالة الشعر عبد الله والوقت طيب ما هو القول الراجح في هذا نعم ليس عليه ليس عن الفدية لا مطلق في كل المحظورات في كل المحظورات إلا الصيد لا لا إنسان جاهل أو ناس أو مكره كل المحظورات لا يستنفع شيء سليم عندك معارضة الصيد الصيد إذا صاده ناسيا فعليه الجزاء لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا هي متعمد المتعمد يشير أنه متعمد مع الشك المتعمد مع الشك عيش السفر السؤال الآن ناسي رجل ناسي فلما رأى الصيد يعني انزعج وعلى طول أخذ البندق وربي ناسي ما على الشيء أحسنت إذن القول الراجح أن جميع المحظورات في الإحرام والمحظورات في الصيام والمحظورات في الصلاة وفي جميع العبادات يسقط إثمها بالجهل والنسيان والإكراه ويسقط ما يترتب على فعله من فدية أو جزاء أفهمتم أو جزاء أو كفارة طيب فنبدأ على الدرس الجديد قال وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم كل هدي ما الهدي الهدي التمتع وهدي القران وهدي ترك الواجب هذا كله لمساكين الحرم أي لفقراء الحرم وليس لفقراء أهل مكة فقط بل لفقراء الحرم كل ما كان داخل حدود الحرم فإنهم يستحقون هذا هدي تمتع لمن؟ نعم لفقراء الحرم لكن يجوز نقله إلى مكان آخر لأن هدي التمتع في الإنسان أن يتصرف فيما زاد على الواجب إذ أنه يؤكل منه ويهدى ويتصدق ترك الواجب الدم الواجب لترك الواجب أين مكانه لفقراء الحرم ولا يجوز نقله عنه لماذا لأن الهدي الواجب لترك الواجب مثل الكفار لا يملك الإنسان منه شيئا وإذا كان لا يملك منه شيئا وجب أن يسلم إلى أهله وهم أهل الحرم وقول أو إطعام يعني أو إطعام بدل الهدي وذلك في جزاء الصيد الإطعام يجب في جزاء الصيد إذا لم يأتي في جزاء المثل فأين يكون؟ يكون في فقراء الحرم وقول لمساكين الحرم يعني للمساكين الذين في الحرم للمساكين الذين في الحرم وليس يلزم أن يكونوا من أهل الحرم وعلى هذا فالفقراء الآفاقيون في الحرم يعطون من هذا الهدي. وفدية الأكل واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سبب، هذه أشياء فدية الأذى واللبس ونحوه. ولو قال المؤلف وفدية المحظورات، جميع المحظورات تكون حيث وجد سبب، مثال ذلك رجل أحرم من ذكرين في أثناء الطريق ارتكب محظورا تجب فيه الفدية، أين يكون؟ أين تكون؟ في نفس المكان، لأنه المكان الذي وقعت فيه المخالفة، فكان جزاء المخالفة لأهل المكان. طيب لو أراد نقله إلى الحرم فلا حرج، لأن هذا هو الأصل، الأصل أن كل ما يتعلق بالإحرام في الحرم، لكن لما كان ارتكاب المحظور في مكان وحصل فيه المخالفة قلنا لا بأس أن تجعله في مكان المخالفة. طيب إذن الدم الواجب لفعل محظور يكون حيث وجد سببه. طيب دم الحصار كذلك يكون حيث وجد، يكون حيث وجد سببه. ومن المعلوم أن الحصار في الغالب لا يمكن أن يصل إلى الحرم، لكن ربما يحصر عن دخول مكة، يعني بين حدود الحرم ومكة، فنقول يذبح حيث وجد سببه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حصره المشركون في عمق الحديبية أمر بذبح الهدي في المكان، فذبحوه في المكان، هذا دليل واضح. ولا يلزم أن ينقله إلى مكة لأنه محصور عنه. لو أراد أن يذبح فدية المحظور أو ترك الواجب في بلده وقال إن بلدنا أشد حاجة من أهل مكة، يجوز؟ لا يجوز، لأننا قل فدية التمتع والقران فدية ترك الواجب وجزاء الصيد أربعة كلها تكون في مكة في الحرم أعم من مكة. المحظورات غير جزاء الصيد تكون حيث وجد سببها ويجوز في مكة. دم الحصار حيث وجد سبب ولا سبيل إلى الوصول إلى مكة. طيب ما الذي أخرج جزاء الصيد عن فدية بقية المحظورات؟ أخرجه النص في القرآن كما قال عز وجل هديا بالغ الكعبة، وما دام فيه النص فإنه يجب الوقوف على ما جاء به النص. قال ويجزئ الصوم بكل مكان، معلوم لأن الصوم ما في حظ لأحد حتى نقول يراعى المكان، فيجزئ الصوم بكل مكان. فلو صام الإنسان عن فدية الأذى ثلاثة أيام في غير مكة وفي غير فعل المحظور، لنفرض أنه فعل المحظور ثم سافر إلى جدة وصام هناك، يجوز؟ أخوانا فعل المحظور في مكة، في مكة وسافر إلى جدة وصام، يجوز؟ تمام، لأن الصوم نفعه لا يتعدى، نفعه لا يتعدى فيجزي بكل مكان. قال والدم شاة أو سب بدنه ويجزئ عنها بقرة، نعم الدم إذا أطلق في كلام الفقهاء فهو شاة، والشاة إذا أطلقت فهي الواحدة من الضأن والمعز ذكور أو إناث. فكلما قرأت في الطبقة عليه دم عليه دم يجب دم، فالمراد ما ذكره المؤلف شاة أي واحدة من المعز أو الضأن من ذكور أو إناث، أو سبع بدنة أي بعير. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة انسك شاة، وأنه جعل البعير يشترك فيها سبعة أشخاص كما قال جابر، نحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وتجزئ عنها أي عن البعير بقرة. طيب وهل يجزئ عن البعير ترشية؟ نعم يجزئ، وظاهر كلام المؤلف حتى في جزاء الصيد، حتى في جزاء الصيد، وفي هذا نظر، لأن الله تعالى أوجب في جزاء الصيد إيش؟ المثل، فجزاء مثل ما قتل من النعم، وما أوجبه الله ورسوله فليس لنا أن نتعداه. فلو أراد أن يذبح عن النعام بقرة، فعلى ما يفيد كلام المؤلف الآن يجزي، ولكن نقول هذا مخالف لظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن أن تذبح عن النعامة إيش؟ نعامة بدل. طيب هل يجزي عن سبع عقائق بقرة أو بدنة؟ إنسان عنده سبع بنات لم يعق عنهم فذبح عنهن بعيرا، يجزي أو لا؟ لا يجزي. طيب لو ذبح بعيرا عن واحد عقيقة واحدة، فقيل إنها لا تجزي لأن هذا خلاف ما عينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل إنها تجزي لأنها خير من الشاة. ثم قال مالك باب جزاء الصيد. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط.